الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، اللهم ارفعنا به عندك ذكرى، وانشر لنا به في الأرض ذكرى، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. ثم إننا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس الثامن شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا في ختمنا في المجلس السابق آخر ما يتعلق بالأصل الأول من الأصول الثلاثة، وسنشرح إن شاء الله في الأصل الثاني، ولعلنا إن شاء الله نصل إلى ما يتعلق بمعنى أو دليل شهادة لا إله إلا الله، ونكمل البقية إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله عز وجل التيسير والسداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالديه وطلابه والحاضرين ووالديهم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول، الأصول الثلاثة: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده لا إله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا للعبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم، حسبك هنا نقف. نعم، قبل أن نبدأ، الحقيقة من أكبر ما يشكل هنا في مسألة ثلاثة الأصول اختلاف النسخ المطبوعة في ذكر بعض العبارات، ولذلك القارئ قرأ في مواضع لم يذكرها وهي موجودة في ثلاثة الأصول سنشير لها. المؤلف رحمه الله تعالى لما انتهى من الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه وما يتعلق به من أنواع العبادات، شرع في الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام، فقال رحمه الله: والأصل الثاني، يعني معرفة الأصول الثلاثة، يعني من معرفة الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، الأصل الثاني، وهو قال معرفة دين الإسلام بالأدلة. فأعاد المصنف هنا كلمة معرفة، وقد سبق أن تكلمنا عنها في مجالس سابقة، وأن المعرفة المرادة هنا تمام المعرفة التي هي مرادفة للعلم، ومحل المعرفة هو القلب، محل هذه المعرفة التي ذكرها المصنف هنا هو القلب، لكن لا بد أن تثمر عملا على الجوارح يستلزم قبولا وإذعانا لشرع الله عز وجل وتحكيمه، فإن انتفت هذه الثمرة انتفت هذه المعرفة. وكلمة دين، الدين في اللغة يطلق على الملك وعلى العمل والجزاء والحساب والطاعة والانقياد، وجاء في القرآن بمثل ذلك كما سيأتي معنا. يقال دان له إذا أطاعه فيما أمر وترك ما نهى عنه، و وعرف بعض العلماء الدين بأنه ما التزمه الإنسان، فيقال دان الرجل لله عز وجل، أي التزم ما يجب لله عز وجل عليه. وبعضهم عرفه فقال الدين قول إلهي رادع للنفس يقومها ويمنعها من الاسترسال فيما طبعت عليه. لكن لفظة الدين من الألفاظ الشرعية التي وردت في القرآن في 92 موضعا، كلمة الدين وردت في كتاب الله عز وجل في 92 موضعا. وابن الجوزي رحمه الله في تفسيره يقول إن الدين في القرآن على 10 أوجه، أحدها الإسلام، ومنه قول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ووردت في 2، والثاني التوحيد، معاني الدين التوحيد، ومنه قوله عز وجل في 2 يونس دعوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له التوحيد، وقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه الآية ستأتي معنا فيما قرأه المؤلف القارئ قبل قليل، لكننا قد لا ندرك شرحها في هذه الليلة، هو أن تفسير التوحيد الذي قال وتفسيرها الذي يوضحها، ثم ذكر فيها هذه الآية أيضا وهي ما ورد في سورة البينة. ومن معاني الدين في القرآن الجزاء، يقول الله عز وجل، أو معناها الحساب، يقول الله عز وجل يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. ومن معانيها الجزاء، يقول عز وجل مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء، وهذا يوم الدين، وفي المطففين الذين يكذبون بيوم الدين. وورد أيضا وهو المعنى الخامس بمعنى الحكم، ومنه قوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك. ومن المعاني أيضا الطاعة، يقول عز وجل ولا يدينون دين الحق، يعني لا يطيعونه. ومن معاني الدين في القرآن وهو المعنى السابع أو الثامن العادة، قل أتعلمون الله بدينكم، يعني بعاداتكم. ومنه الملة، وذلك دين القيمة، يعني الملة القيمة المستقيمة. ومنه الحدود، يقول الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني في الحدود. ومنها أيضا العدد أو العدد، العدد، منه قول الله عز وجل منها 4 حرم ذلك الدين القيم، ذلك العدد الصحيح. ومنهم من ألحق بها أيضا القرآن، قال أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني بالقرآن. لكن الحقيقة كل هذه المعاني 10 أو 11 التي ذكرناها تعود لمعنى واحد، وهو يعني تدخل من قريب أو من بعيد، إما أصالة أو تبعية في معنى ما يدين به العبد لغيره. لكن هنا مسألة، ما معنى الإضافة هنا في قول المصنف هنا دين الإسلام؟ ما الفرق بين الدين وبين الإسلام؟ الإضافة لها عدة تقسيمات. الإضافة عند أهل البلاغة، أهل اللغة، لها عدة تقسيمات، منها أن الإضافة 4 أنواع: إضافة لامية، وإضافة بيانية، وإضافة ظرفية، وإضافة تشبيهية. لن نتكلم عنها لأن هذا تأخذونه في أبواب النحو. من هذه الأنواع 4 يسمونها إضافة بيانية. إضافة بيانية ماذا يقصد بها؟ يقصد بها إيضاح الأول وبيانه بالثاني. وهذه كثيرا ما نستخدمها في عباراتنا، نقول يعني كإضافة الأيام والعلوم إلى أسمائها. يوم الخميس يوم الجمعة، الجمعة هو يوم، فأضفنا الخميس هنا لكلمة يوم من باب البيان، نقول علم الحساب، علم العقيدة، علم الفقه، أضفنا هذه الكلمات لكلمة العلم مع أنها هي العلم من باب البيان. قال ابن يعيش النحوي: اعلم أنهم قد أضافوا المسمى إلى الاسم مبالغة في البيان، لأن الجمع بينهما آكد من إفراد أحدهما بالذكر. فهنا نقول دين الإسلام يصح أن تقول دين هو الإسلام، أو تقول الدين الإسلام مبتدأ وخبر، فتكون الإضافة بيانية. وقد أراد المصنف هنا بها كما ذكر ابن يعيش المبالغة في البيان، معرفة دين الإسلام، فلو قال معرفة الدين بالأدلة لكفى، ولو قال معرفة الإسلام بالأدلة لكفى، لكنه أراد البيان فقال دين الإسلام. لماذا أقول هذا الكلام؟ يعني لأنه يرد سؤال يقول: هل هناك دين غير دين الإسلام؟ هل معنى عبارة دين الإسلام أن هناك دينا آخر أعظم أعم أو أخص من الإسلام؟ لأن قول المصنف أن هذه الثلاثة يجب على كل مسلم، يعني أنت أربط هذا الكلام بما ذكره في بداية الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلم تعلمها، هل يفهم من ذلك أن هناك أصولا يجب على بعض المسلمين دون بعض، ومنها الدين أعم أو أشمل أو أخص من دين الإسلام؟ لأن الإضافة هنا نقول لا، لأن الإضافة هنا إضافة بيانية. ثم إن المصنف هنا أكد على أن معرفة هذا الأصل ينبغي أن يكون بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة، وليس قصده أن ما يعرف بالأدلة هو فقط دين الإسلام، بل كل أمور العقيدة ينبغي أن لا تؤخذ إلا بدليل. والدليل في أبواب العقيدة كما سبق أن ذكرنا في أول في المجالس السابقة، الدليل في أبواب العقيدة هو الكتاب والسنة، وأما في أبواب الفقه فهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابة وغير ذلك من الأدلة. لكن أبواب العقيدة لا يؤخذ مسائل العقيدة إلا من الكتاب والسنة. والمؤلف هنا قال بالأدلة من باب التأكيد وليس من باب الحصر على معرفة دين الإسلام، لأنه سبق في أول الرسالة في المقدمة الأولى قال العلم وهو معرفة دين الإسلام، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فجعل الأدلة هناك عامة للمعارف الثلاث، كما إن كنتم تذكرون ما سبقا ذكرناه، قلنا كلمة الأدلة لما فسر العلم قال معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، بالأدلة على الثلاثة كلها وليست على فقط دين الإسلام. ثم إن المصنف هنا عرف معنى الدين أو دين الإسلام الذي ينبغي على العبد معرفته، فقال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والكلام على هذا الموضع يحتاج إلى تفصيل. المسألة الأولى: الإسلام له معنيان، الإسلام له معنيان. المعنى الأول المعنى العام، وهو المطلوب من الجميع، ولذلك دخلت فيه جميع المراتب. بعد قليل سيقول وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. كيف الآن تقول معنى دين الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، ثم تعود تقول أنه مراتب منها الإسلام، فهل يتداخل؟ نقول لا، المعنى الأول المعنى العام وهو المطلوب من جميع البشر، ولذلك دخلت فيه جميع المراتب، وهو الأمر بعبادة الله عز وجل بالإخلاص، وهو دعوة جميع الرسل، وهو ما ورد في بعض الآيات مثل قوله تعالى ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهذا بمفهومه العام الذي يشمل كل الرسل والأنبياء من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فحينئذ يدخل في هذا المعنى العام كل من استسلم لله جل وعلا وتقبل شرعه وبتوحيده وتحكيم شريعته. يقول الطحاوي في عقيدته ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا، وأي أن الإسلام الذي هو الدين شيء واحد اجتمعت عليه الرسل، وهو الدين الذي في السماء، وهو الدين الذي في الأرض، وهو الأمور الخبرية، هو العقائد الخبرية دون الأوامر والنواهي. هذا المعنى الإسلام بمفهومه العام الذي يدخل تحته الإسلام والإيمان والإحسان. المعنى الثاني المعنى الخاص، وهو ما ذكره المصنف بأنه يعني يجب معرفته، وأيضا هذا الدين له معنيان، له عموم وخصوص، له عموم وخصوص. فالعام هو ما عرفه المصنف بقوله: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا سيأتي شرح هذه العبارة بعد قليل. والخاص هو أحد مراتب الإسلام العام، يعني له جهة خصوص وله جهة عموم، فمن كونه يشمل الإسلام والإيمان والإحسان فهو عام، ولأن العام هو ما عم اثنين فصاعدا، فنسمي اللفظ هنا عاما لأنه مستغرق لما يصلح اللفظ له. ومن حيث كونه متعلقا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو إسلام خاص. المسألة الثانية، يعني الآن خلاصة ما ذكرته هنا، أن الإسلام له معنيان: معنى عام وهو الذي جاءت به الرسل كلهم ووردت في بعض الآيات ونحن له مسلمون إلى غير ذلك من الآيات، سيأتي ذكر بعضها. والمعنى الخاص هو الذي عرفه المصنف هنا، قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد. لكن هذا المعنى له عموم وخصوص، العموم هو الذي ذكره، والخصوص هو ما سيأتي ذكره، وهو أنه يتكون من 5 أركان. المسألة الثانية هنا، ما معنى هذا التعريف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول المصنف رحمه الله تعالى، أن الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يتضمن 3 أسس، أو 3 أسس وثلاثة قواعد لا بد من اجتماعها كلها، فإن انتفى واحد منها انتفت حقيقة الإسلام، وهي الاستسلام لله بالتوحيد، هذا هو الأساس الأول، والانقياد له بالطاعة، هذا الأساس الثاني، والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الأساس الثالث. هذه 3 إن كنتم تذكرون معنا في المجلس الأول، قلنا هي المسائل 3 التي يجب تعلمهن على كل مسلم ومسلمة والعمل بهن، وقلنا أن خاتمتها: من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله. هذه العبارة: من أطاع الله، من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله، هي معنى، هي نفس عبارة قولنا: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام افتعال، استسلم افتعل، وحينئذ تكون الشين زائدة، استسلم لكذا يعني أسلم له بذل وخضوع وانقياد. فالاستسلام الانقياد والخضوع والإذعان، بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا. ثم المصنف هنا ربط الاستسلام بالتوحيد، يعني أنه يذل ويخضع وينقاد لله تعالى بإفراده بالربوبية وإفراده بالألوهية وإفراده بالأسماء والصفات، لأنك أل في كلمة التوحيد تفيد العموم فتشمل كل أنواع التوحيد. قوله: والانقياد له بالطاعة، الأصل أن ذلك داخل في الاستسلام لله بالتوحيد، لأن من استسلم لله بالتوحيد لا بد أن يذعن له بالطاعة، أن ينقاد له بالطاعة، لكنه ذكرها هنا من أعاد ذكرها مع كونها مشمولة بالاستسلام بالتوحيد من باب التأكيد والمبالغة، لأن طاعة الله ورسوله داخلة في الاستسلام لله بالتوحيد. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال: والانقياد له بالطاعة، يعني بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله، وطاعة في النهي بتركه، فالطاعة تكون بفعل المأمور واجتناب المحظور. فثم أمر يأمر به العبد إما أمر إيجاب أو فثم أمر يؤمر به العبد إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، وثم نهي ينهى عنه العبد إما نهي كراهة أو نهي تحريم. ثم أيضا المصنف هنا أطلق كلمة الطاعة، لماذا؟ لتكون شاملة لامتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، سواء كان الأمر من جهة الله سبحانه وتعالى أو من جهة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك في النهي. ثم قال المصنف والبراءة من الشرك وأهله، هذه أيضا داخلة في الاستسلام لله بالتوحيد، لأن من أطاع الله عز وجل ترك الشرك وترك أهله، لكنه نص على ذلك لسببين. السبب الأول أن النص على ذلك ورد أيضا في آيات في كتاب الله عز وجل، كقوله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالعبادة القائمة على الإخلاص والمتابعة لا بد فيها من انتفاء الشرك، فانتفاء الشرك شرط في صحة العبادة، ولذلك المصنف هنا نص عليه من باب التأكيد والاهتمام بالشرط. الثاني، السبب الثاني، أنه سيذكر بعد ذلك أنه لا بد من النفي والإثبات، فالتوحيد إثبات ونفي، وإذا كان إثباتا ونفيا فحينئذ لا يتم النفي إلا بالبراءة من الشرك، وهو ما ورد في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وبناء على هذا الكلام فقول المصنف والبراءة من الشرك وأهله داخل في قوله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، لأن التوحيد كما سيأتي معنا في هذا المجلس أو المجلس القادم إثبات ونفي، ومن النفي البراءة من الشرك وأهله، والبراءة هنا هي من عطف الخاص على العام. ومعنى البراءة من الشرك وأهله أن يتبرأ منه ويتخلى عنه وأن يتركه فيترك الشرك ويجتنبه، ولذلك قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب ومع بني والشرك في جانب آخر. هذا من شدة طلب المباعدة عن الشرك أن يكون في جانب وأنا في جانب، يعني لا أختلط به أي اختلاط، بمعنى يعني أن يكون هناك بغض للشرك أيضا وأهله. فالبراءة هنا معناها الانقطاع والاعتزال والبعد عن الشرك وأهله، معناها أيضا أن تعتقد بطلان الشرك فتبتعد عنه، وتعتقد وجوب عداوة المشركين لأنهم أعداء الله عز وجل، فلا تتخذهم أولياء وإنما تتخذهم أعداء لأنهم أعداء لله ولرسوله ولدينه فلا تحبهم، وإنما تقاطعهم في الدين. يقول عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والحقيقة أننا أفضنا الكلام، سبق أن أفضنا الكلام عن مسألة الولا والبراء في مجالس السابقة. المصنف هنا عرف المسائل أو عرف الإسلام بهذه الأمور الثلاثة: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. يعني قبل أن نتكلم هنا، هنا فائدة ورد في بعض نسخ ثلاثة الأصول كلمة والخلوص من الشرك، ومن العلماء من قال إن هذه الكلمة ناقصة ولا بد أن يقول والخلوص من الشرك وأهله، وأن العبارة الكاملة هي البراءة، البراءة من الشرك وأهله، البراءة هي أشد أنواع التخلص من الشرك، البراءة. فلذلك بعضهم يعني يعتبرها خطأ، لكن معنى الخلوص داخل فيه البراءة من الشرك، لكن كلمة البراءة أكمل في إيصال المعنى. أقول المصنف هنا عرف الإسلام بهذه الأمور الثلاثة فلا بد من وجودها مجتمعة ليكون الشخص مسلما. أولا الاستسلام لله بالتوحيد، ثانيا الانقياد له بالطاعة، ثالثا البراءة مما يضاد التوحيد ويضاد الطاعة وهو الشرك وأهله. فبتحقيق هذه الصفات تكون مسلما، أما إذا نقصت صفة واحدة منها فإنك لا تكون مسلما. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان مراتب دين الإسلام فقال وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. طيب سبق ذكرت الإسلام، نقول سبق أيضا أن أشرنا قبل قليل إلى أن الإسلام له معنيان. المعنى الأول ما عرفه به المصنف وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثم ذكر أنه ثلاث مراتب. فالإسلام الخاص، المعنى الثاني الخاص، هو أحد مراتب الإسلام العام، وهو ما ذكره هنا ما بعد قليل سيذكره بأنه أركانه خمسة. طيب قوله وهو ثلاث مراتب، ما هي هذه المراتب؟ وهل لهذا العدد مفهوم؟ المراتب جمع مرتبة، والمرتبة يعني منزلة عالية. تقول رتبت الشيء ترتيبا، يعني لسقت بينه حتى تناسق، لكن مقصوده أن هناك مرتبة أعلى من مرتبة. طيب إذا قلت أنا هل للعدد مفهوم، وش معناها؟ دائما يكررها المشايخ، انتبه معي ما معنى هل للعدد مفهوم. قوله وهو ثلاث مراتب، منطوق ما يدل عليه اللفظ، ما يدل عليه اللفظ هو أن الإسلام ثلاث مراتب. طيب ما يدل عليه المعنى وهو المفهوم أن الإسلام ليس أربع مراتب، وأن الإسلام ليس مرتبتين، فهل لهذا العدد مفهوم؟ يعني مثلا تقول يأتي من الأخ فاتح مثلا ويقول أنا عندي سيارتين، عندي سيارتان، هل ما عنده إلا سيارتين، أم أن عنده أكثر من سيارة لكن قال عندي سيارتين، يقصد عندي الآن عند بيتي؟ فنقول هذا العدد الذي ذكره السيارتين لا مفهومة، أو نقول يقول عندي ثلاث سيارات، هو يقصد عندي عند الباب ثلاث سيارات لكن عنده قد يكون عنده عشر سيارات، فهنا نقول العدد لا مفهوم له، يعني ليس حاصرا بهذا العدد الثلاث. هنا العدد هنا لا مفهوم له، فالإسلام العدد هنا له مفهوم، يعني له مفهوم هو أنه لا الإسلام ثلاث مراتب ليس أربع ولا خمس. لماذا؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك كما سيأتي في حديث جبريل، كما سيأتي في حديث جبريل. ثم المصنف بعد ذلك عدد هذه المراتب بحسب سعتها لما دونها، فبدأ بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فبدأ بالأوسع ثم الأقل ثم الأقل. يعني طيب وما أدراك أن هذه المراتب ليست على مستوى واحد؟ الدليل على ذلك قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. أثبت الله عز وجل لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان، قال ولكن قولوا أسلمنا، فأثبت لهم الإسلام ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فدل على أنهم مسلمين ولكن غير مؤمنين. وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس وجالس فيهم، فترك منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلما. وفي رواية قال لا تقل مؤمن ولكن قل مسلم. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، يعني أن سعد بن أبي وقاص رأى هذا الرجل كأنه رأى أنه أصلحهم وأتقاهم وأخفهم، فغلبني ما أعلم فيه. قال فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال صلى الله عليه وسلم أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ إني لأراه مؤمنا. قال صلى الله عليه وسلم أو مسلما. ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار على وجهه. وابناء الشيخ محمد رحمه الله والشيخ حمد معمر في الدر لهم رسالة موجودة في الدرة السنية تكلموا عن هذه عن هذا الحديث فقالوا فقد ينفى عن الرجل الإحسان ويثبت في الإيمان، وينفى عنه الإيمان ويثبت في الإسلام، كما في قوله عليه السلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يخرجه ذلك عن مرتبة الإسلام إلا الكفر بالله والشرك المخرج من الملة، وأما المعاصي والكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأشباه ذلك فلا يخرجه عن دائرة الإسلام عند أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب ويحكمون بتخليده في النار. واحتج أهل السنة والجماعة على ذلك بحجج كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، ليس هذا موضعها. المقصود هنا أن المصنف قال الإسلام والإيمان والإحسان، هل هذا الترتيب له فائدة؟ نقول نعم، رتب هذا الترتيب لأن الإسلام هو أوسع شيء، ثم الإيمان أقل منه، ثم الإحسان أقل منه، وأيضا رتبها بحسب ما ورد في حديث جبريل الذي سيأتي معنا إن شاء الله أما في المجلس القادم أو الذي بعده. ثم قال المصنف وكل مرتبة لها أركان، يعني أن كل مرتبة من مراتب الدين الثلاث وهي الإسلام والإيمان والإحسان متكونة من عدة أركان، والأركان جمع ركن، والركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، وفي الاصطلاح عبارة عن جزء الماهية، وجزء الماهية يكون داخلا في حقيقة الشيء وتتوقف عليه صحته بحيث لا توجد هذه الماهية عند انتفاء هذا الشيء، يعني جزء من الشيء. مثل ماذا؟ قال كالركوع في الصلاة هو ركن من أركانها وهو جزء منها، لو ترك المصلي الركوع بطلت صلاته لأنه ترك ركنا من أركانها، ترك جزءا من أجزاء الصلاة. لكن هنا مسألة أو سؤال أو استفسار، هل ينطبق هذا المعنى الذي ذكرناه وهو أن الركن جزء من الماهية لو بطل بطلت، هل ينطبق هذا على كل أركان الإسلام؟ نقول لا. لماذا؟ لأن المسألة هنا محكومة بالشرع، فما حكم الشرع بانتفاء الإسلام من فاعله حكمنا بانتفاء الإسلام عنه وكفر صاحبه، وما لا فلا. فلو انتفى الصيام نحكم على صاحبه بأنه مسلم إذا أتى بالشهادتين والصلاة، لأن العلماء مختلفون في حكم تارك الصيام أو من لم يصم إن كان جحدا أو تساهلا. لكن لو ترك الصلاة هل يكفر؟ نقول جاء الدليل على انتفاء الإسلام عن تارك الصلاة، والله أعلم. طيب أيضا ما هو الدليل على تقسيم الدين على هذه المراتب؟ سبق أن ذكرت وأشرت له، هو حديث جبريل، لأنه سيأتي في آخر الحديث قوله هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ثم بدأ المصنف رحمه الله في تفصيل أركان الإسلام، فقال فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. يعني أن أركان الإسلام خمسة يقوم عليها، وهذه الخمسة هي التي وردت في الحديث الذي استدل به المصنف، وهو لم يذكره القارئ، ولعلها يعني النسخة التي اعتمد عليها لم ينتبه المحقق لهذا الحديث أو لهذا الدليل. فإن في النسخة ثلاثة الأصول قال فأركان الإسلام خمسة ثم عددها ثم قال والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فهذا الحديث يدل على أمرين: الأول أن الإسلام له أركان، وأنها خمسة، والثاني أن هذه الأركان الخمسة هي الإسلام: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وسيورد المصنف أيضا دليلا آخر على هذه الأركان الخمسة، وهو حديث جبريل الطويل الذي سيذكره في خاتمة الأصل الثاني. المؤلف هنا مسألة، قال وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فاعتبر المصنف رحمه الله الشهادتين ركن واحد، مع أن أحكامهما مختلفة. فلماذا لم يقل أن أركان الإسلام ستة؟ شهادة لا إله إلا الله هذا ركن، شهادة أن محمد رسول الله ركن، إقام الصلاة ركن، إيتاء الزكاة ركن، حج صوم رمضان ركن، حج البيت ركن. السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها خمسا، فقال بني الإسلام، فشبه الإسلام بالبناء الذي يقوم على أعمدة لكنه قائم على خمسة أعمدة أركان، كما أن البناء لو تأثر عمود أو ركن منه تأثر البناء كاملا، فكذلك الإسلام. أيضا ابن رجب رحمه الله يقول معناه أن الإسلام مثله أو مثل الإسلام بالبنيان، وهذه الخمس دعائم البنيان وأركانه الذي يثبت عليها، وروي في لفظ بني الإسلام على خمس دعائم كما رواه محمد بن نصر. لكن لماذا فصل الشهادتين عن بعضهما، جعلهما ركنا واحدا؟ الظاهر والله أعلم أن ذلك لأحد سببين أو لكليهما. السبب الأول أن شهادة أن محمد رسول الله فرع عن شهادة لا إله إلا الله، وإذا ذكر الفرع مع الأصل كان شيئا واحدا. ذكرنا غير مرة أن الإقرار بالتوحيد، أن طاعة الرسول، أن طاعة الرسول هي من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فذكرها هنا من باب أنه ذكر أن الشهادة أن محمد رسول الله فرع عن شهادة لا إله إلا الله. ولذلك جاء في بعض روايات الحديث كما عند مسلم بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. الثاني، السبب الثاني، أن العبادات تبنى على تحقيق هاتين الشهادتين معا، فلا تقبل العبادة إلا بشرطين. هذه قاعدة عندك، أي عبادة لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل وهو ما تضمنته شهادة لا إله إلا الله، والثاني هو المتابعة وهو ما تضمنته شهادة أن محمد رسول الله. فلذلك جعلهما بمثابة الركن الواحد، فقال وأركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاعتبرهما ركنا واحدا. ورد في الحقيقة في بعض النسخ المطبوعة من ثلاثة الأصول أيضا الاستدلال هنا بدليلين من القرآن الكريم، ولكن وردت بصيغة تنبئ بأنهما أقحما في المتن، فقال والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقوله هنا والدليل قوله تعالى، مع أنه قد قال قبل قليل فيما قرأت عليكم والدليل من السنة، يكون فيه التكرار، لكن هذين الدليلين اللذين ذكرهما الطابع في بعض مطبوع إنما هما في من الرسالة الثانية التي ذكرناها في مطلع في المجلس الأول، أن للمصنف ثلاث رسائل، ثلاثة الأصول والأصول الثلاثة، فقد ذكرهما هناك على أنهما دليل على معنى الإسلام بمفهومه العام. فلذلك أنا قبل قليل تركت الاستدلال على معنى الإسلام بمفهومه العام لأنها سترد الآن. فقوله سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، يعني أن الدين، أن الإسلام يشمل الدين كله، يعني أن الدين المطلوب من الجميع هو الإسلام. ولذلك قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ليبين أن الإسلام بمفهومه العام هو المطلوب من جميع المكلفين، ولا يقبل ولن يقبل من أحد غير دين الإسلام، بل وصف من لم يأتي به بأنه في الآخرة من الخاسرين. فأعيد يعني الكلام هنا، لما قلنا قبل قليل أن الإسلام بمفهومه العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا مطالب به الجميع. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك إن الدين عند الله الإسلام، يعني أن الإسلام يشمل الدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان، وقوله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ثم شرع المصنف بعد ذلك في بيان أدلة هذه الأركان الخمسة كما فعل سابقا مع أنواع العبادة، حيث ذكرها مجملة ثم ذكرها مفصلة كل واحدة بدليلها. فبدأ هنا بشهادة أن لا إله إلا الله فقال ودليل الشهادة. هنا أيضا إشكال آخر أو استفهام آخر، قبل قليل يقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأوردهما على أنهما شهادتين، ثم أتى هنا وقال ودليل الشهادة، ولم يقل ودليل شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا قال ودليل الشهادة ولم يقل ودليل شهادة لا إله إلا الله كما سيأتي بعد ذلك فيقول ودليل شهادة أن محمد رسول الله؟ نعم، هذا استفسار نقول تغليبا لها، ولأنها هي الأساس في الدخول في الإسلام وهو شهادة لا إله إلا الله، ثم إن الشهادة لا ينصرف الإطلاق إلا إليها. ولذلك إذا قيل فلان قبل وفاته تشهد، أبشركم أن فلان قبل وفاته تشهد، ما معناها؟ مباشرة تعلم أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله. ولذلك جاء في الأحاديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فصارت تطلق كلمة الشهادة على ويراد بها شهادة أن لا إله إلا الله. وكأن المصنف هنا يومئ لك أيها الطالب أيها القارئ بتعبيره بالشهادة هنا إلى أن هذه هي أهم ركن من أركان الإسلام، وأنك إذا لم تشهد لله بالشهادة فلا حاجة لأن تأتي ببقية الأركان الخمسة لأنك لست مسلما. ثم إنه رحمه الله فصل في معنى الشهادتين، وذكر معناهما ودليلهما ودليل معناهما، ولم يذكر معنى إقامة الصلاة ولا إيتاء الزكاة ولا حج البيت. لماذا؟ هذا أيضا سؤال الآن سيأتي مع قرأ القارئ علينا دليل الشهادة، شهادة لا إله إلا الله ودليل معناها والدليل الذي يفسرها، ثم سيأتي بشهادة محمد رسول الله. لكن في الصلاة والصيام ذكر معناها، لم يذكر معنى الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما ذكر الدليل، قال إن السبب في ذلك لأهميتهما وشدة الحاجة إليهما، وهما الركنان اللذان يقع فيهما الخلل، وهما الركنان اللذان من لم يأتي بهم إذا لم يأتي بهم المسلم على وجههما وجهها الصحيح لم تقبل صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا زكاته، فبقية الأركان مترتبة عليهما. هذا أمر. والأمر الثاني أن هذا هو موضع تفصيل معنى الشهادتين. أما معنى الصلاة والصيام والحج والزكاة فتفصيل معناهما وأحكامهما أين يكون؟ يكون في كتب الفروع. فالصلاة والصيام والزكاة والصيام والحج تجد معناهما معناها وأحكامها إنما يكون في كتب الفقه، لكننا هنا نتكلم عن التوحيد. إذن فلماذا جاء بالدليل على الأركان الأربعة المتبقية؟ أتى بالدليل ليس على معناها، وإنما على أنها كونها مأمورا بها أمر فرض وأنها ركن من الدين كما سنبينه. والدليل على ما ذكرته قبل قليل من كون الأركان الإسلام مبنية على الإقرار بالشهادتين ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما معاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية وأني رسول الله، قال فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخره. يعني إذا لم يحققوا الشهادتين فلم يخبرهم معاذ بوجوب إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة، لأن أساس الإسلام كله هو هاتين الشهادتين أو هاتان الشهادتان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. المسألة الأولى هنا قوله ودليل الشهادة، الدليل على ماذا؟ لا بد أن نعرف لماذا أتى المؤلف بالدليل. هذه مسألة مهمة وكررناها في أكثر من مجلس. إذا أتى دليل لماذا أتى بهذا الدليل؟ أو ما وجه الاستشهاد؟ الدليل أتى به يدل ليستدل على كون الشهادة لا إله إلا الله ركن من أركان الإسلام، وأن الأمر بها أمر جازم على جهة الفرضية. ما وجه الاستشهاد؟ أن الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو، هذا وجه الاستشهاد. والشهادة كلمة شهد ماذا تعني في الشريعة؟ تعني العلم والإخبار والإلزام والحكم والقضاء. فهذه المعاني الخمسة كلها داخلة في قوله شهد الواردة في الآية، فهنا حصل وجه الاستدلال. فشهد معناه أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى في الدنيا كلها أنه لا إله إلا هو، فدلت الآية على أنه وحده هو المستحق للعبادة، فهو أخبر لأنه وحده المستحق للعبادة، وتضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. المسألة الثانية هنا معنى هذه الآية: شهد أي حكم وقضى وأعلم وبين وألزم. فالشهادة من الله تدور على هذه المعاني الخمسة: الحكم والقضاء والإعلان والبيان والإلزام. وأما معنى الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله فسيذكره المصنف. فهذه شهادة من الله عز وجل على أعظم مشهود به وهو التوحيد. وشهد مع الله اثنان هم الملائكة، ملائكة المقربون خلق مصطفون من خلق الله عز وجل، ثم ثناهم بأولي العلم من البشر، وهذه منزلة عالية لأهل العلم، وهو أن الله عز وجل استشهد بهم على توحيده سبحانه وتعالى. فالملائكة وأولي العلم صنفان: الملائكة خيرة العالم الغيبي والصنف الثاني أولو العلم من البشر وهم خيرة البشر. وأولو العلم في العادة لا يستشهدون أو لا يشهدون إلا بما هو حق، بخلاف الجاهل لا اعتبار بشهادته. فالله سبحانه لم يستشهدهم على هذا الأمر العظيم أو لم يستشهد على هذا الأمر العظيم إلا الأصفياء من الملائكة والأصفياء من البشر. نعم. قائما بالقسط، هذه حال من قوله شهد الله، شهد أي حالة كونه قائما سبحانه وتعالى. والقسط بالعدل، يعني أن الله عز وجل قائم بالعدل في كل شيء، فشهد لنفسه بالوحدانية وشهد لتمام عدله وأنه قائم بالعدل في القول والفعل والحكم. ثم أكد هذا المعنى بقوله لا إله إلا هو، فهي تأكيد للجملة الأولى، العزيز الحكيم، اسمان لله عز وجل يتضمنان صفتين من صفاته، وهما العزة والحكمة، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. ثم قال المصنف، وهذه آخر مسألة نتكلم عنها أو موضع من كلام المصنف، قال ومعناها أي معنى الشهادة، أي شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وحده. المؤلف هنا يرد على أهل الكلام وعلى غيرهم، لأنهم يقولون لا معبود موجود إلا الله أو لا معبود معروف إلا الله، فالمؤلف هنا يقول لا معبود بحق، لأن هناك أناسا يعبدون غير الله، لكن العبادة الصحيحة الحقيقة هي التي تكون لله سبحانه. لا معبود مبتدأ، ما خبره؟ أي مبتدأ؟ خذها قاعدة عندك، إذا عرفت هذه الكلمة قلت هذه مبتدأ، لا بد أن تأتي بالخبر، وإلا إذن إعرابك غير صحيح. لا معبود مبتدأ، خبرها قال بحق، كلمة بحق هذه خبر. فهنا مسألة أو مسائل، الأولى المصنف هنا فسر الإله بالمعبود، قال لا معبود، لا إله معناها لا معبود، فسر الإله بالمعبود ليشمل جميع أنواع العبادة. المسألة الثانية، لماذا قدرنا الخبر بكلمة بحق أو حق؟ لماذا لم نقول لا إله إلا الله ولا أحتاج أن نقدر خبرا كما هو قول زعم بعضهم، أو نقول لا إله موجود، أو لا إله مالك أو خالق؟ لأن الآلهة كثيرة لكنها باطلة، فالآلهة التي تعبد من دون الله تسمى آلهة لكنها باطلة، ليست آلهة حقة، وليس لها من حق الألوهية شيء. يدل لذلك قوله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فدل على أن سمى الهوى آلهة، يعني دل ذلك على أن هذه ما يعبد من دون الله اللات والعزى ومنات أنها باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. أيضا الله عز وجل في كتابه سمى الهوى اتباع الهوى آلهة، فقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وقال سبحانه أجعل الآلهة إلها واحدة، فسمى كل ما يعبدونه سمى آلهة لكن كلها باطلة. فقولنا لا إله إلا الله يراد بها إبطال كل الآلهة التي تعبد من دون الله. فالمسألة الثالثة هنا، لماذا لا بد أن نقدر خبرا بكلمة حق، وما معنى الباء في قول المصنف هنا بحق؟ لا معبود بحق. لا في كلمة لا إله تعمل عمل إن، وأسماء إن تحتاج إلى اسم المبتدا وخبر، المبتدا يسمى اسم إن والخبر يسمى خبر إن، فكان التقدير لا إله حق أو بحق، وقدرناها حق أو لماذا؟ لورود الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كما سيذكرها المصنف في الأدلة التي قرأ بعضها القارئ اليوم. في قول الله عز وجل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقول الله عز وجل في الآية الأخرى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فدل ذلك على أن معناها أنه لا معبود بحق إلا الله. طيب الباء ما معنى الباء هنا؟ الباء هنا زائدة، يعني أنه يجوز حذفها، فتقول لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ولكن وجودها يفيد معنى زائدا على حذفها، وتقديرها أو حذفها سائغ عند النحاة كما قال الناظم، وبعدما وليس جر الباء الخبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. ما معنى كلام ابن مالك؟ يقول وبعد ما وليس، ما وليس جر الباء، الباء حرف الباء جر خبر ما وخبر ليس، وبعد أيضا لا ونفي كان قد يجر، يعني أحيانا قد يجر بعد لا، ومثل قولنا لا معبود بحق إلا الله، فهو مرفوع وبالضم منع من ظهورها حركة الباء بسبب حرف الجر الزائد، يعني قد تدخل الباء في خبر ليس، وهذا قياس كثير، وكذلك اللام النافية للجنس أو النافية مطلقا قد تزاد الباء في خبرها، وفحينئذ لا إله لا معبود حق الباء هنا بحق، تقول الباء حرف جر زائد وحق اسم مجرور بالباء، أو تقول خبر بحق الباء حرف جر زائد وحق خبر لا مرفوع إلى آخر الإعراب. لا نريد أن نطيل عليكم بمسائل النحو، لكنها مهمة، مهمة في فهم بعض الألفاظ والرد على المخالفين. ثم زاد المصنف هنا إيضاح معنى الشهادة، فقال إنها متكونة من نفي وإثبات، يعني لا يكون العبد مقرا بها ما لم يتضمن ذلك نفيا وإثباتا. فالإثبات المحض ليس بتوحيد، والنفي المحض عدم وليس بتوحيد. فلو قال شخص لا إله هل أثبت الألوهية لله عز وجل؟ نقول لا، هذا ما أثبت شيء بل نفاها. ولو قال شخص آخر إلا الله هل نفى الألوهية عما سوى الله؟ لا، لم ينفها. إذن لا بد من اجتماع الركنين معا. فالصوفية، بعض الصوفية الذي يقول هو هو هو هو أو الله الله الله الله الله الله، ماذا تفيد؟ هذا ليس فيها إقرار بتوحيد، ولا تفيد نفيا ولا إثباتا، كلها كلام باطل، أو كلها معنى تؤدي إلى معنى لا يؤدي إلى معنى تمام التوحيد لله سبحانه وتعالى. فلا إله معتقد في قلبك أو معتقدا في قلبك نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده منفردا. فقال وحده تأكيد للإثبات، لا إله أعتقد في قلبي نفي جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، أعتقد في قلبي إثبات العبادة لله وحده، هذه يعني منفردا لوحده ليس معه أحد. فقال من باب التأكيد وحده لا شريك له في عبادته، هذا إثبات، تأكيد من بعد تأكيد كما قال ابن حجر، اهتمام بمقام التوحيد. لا شريك له في عبادته، خص هذا تأكيد للنفي، كما أنه لا شريك له في ملكه، فقال لا شريك له في عبادته، خص العبادة، مع أن الشرك قد يكون في الربوبية وقد يكون في الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن المقام مقام بحث في توحيد الألوهية، ولذلك قال لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. يعني وانتبه معي، شف صياغة المصنف رحمه الله كيف صاغ العبارة، لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. ما معناها؟ معناها كما أنكم تسلمون، والخطاب هنا لأهل الشرك، بأن الله عز وجل متفرد بصفة الملك. تذكرون لما تكلمنا عن توحيد الربوبية وقلنا إن كلا يقر به حتى المشركين، لكن توحيد الألوهية هو المشكلة، هو الذي لا يقر به المشركون. يعني كما أنكم تسلمون بأن الله عز وجل متفرد بصفة الملك ولا شريك له في ملكه، كذلك سلموا بأنه لا شريك له في عبادته. فالمصنف هنا يعني بعد أن ذكر دليل الشهادة شرح معناها بأن لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. ولعلنا إن شاء الله نقف في هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولناظمه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا، نحن الضعفاء المحتاجون الفقراء الخائفون، أنت الرجاء وبك المستعان وعليك التكلان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونقي سرائرنا وبيض وجوهنا واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك. اللهم اجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. اللهم اجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. اللهم نجنا من الفتن. اللهم اعصمنا من المحن. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولإخواننا المسلمين، يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك استغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم، وغفر الله لنا ولكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين آمين. الله يجزاه خير. الله يحفظك. الله يحفظكم شيخنا. شيخنا عندنا سؤال، وإذا يعني نختم الله يحفظك. يقول حفظكم الله، ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ والله يا أخي هذه العبارة دعها نشرحها إن شاء الله إذا وصلنا إلى شرح معنى الإيمان، لا نريد أن نتقدم على كلام موضع قبل أن يأتي موضعه. نعم. يقول حفظكم الله، هل الإحسان يعتبر أعلى مرتبة في الموحد وجزاكم الله خيرا؟ نعم، الإحسان هو أعلى مراتب الإسلام وأعلى مراتب التوحيد والإحسان، كما سيأتي معنا في حديث جبريل، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو ما يمكن اعتباره مرتبة المراقبة لله عز وجل. فالإنسان قد يكون محسنا، كل محسن مسلم وليس كل مسلم محسنا، وكل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسنا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أحسن الله عليكم، ذكر أهل العلم أن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، كيف يكون وسيلة إليه؟ كيف يكون وسيلة إليه؟ لو توضحون المسألة وتضربون لنا أمثلة بارك الله فيكم. نعم، الحلف بغير الله شرك أصغر، لكنه يؤدي إلى تعظيم غير الله عز وجل، ما يؤدي إلى عبادته، فيكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. نهي عن تعظيم القبور والبناء عليها وتجسيسها، ولأنه قد يؤدي بصاحبه إلى تعظيم القبور والمقبور ودعائه وسؤاله، فيؤدي إلى الشرك الأكبر. فالشرك الأصغر منع منه حتى لا يؤدي إلى الشرك الأكبر، لأنه أداة طريق. مثل الآن هل الإنسان والعياذ بالله يقدم على المخدرات مباشرة؟ منها قبل ذلك إما أن يصاحبها رفقة سيئة يقودونه شيئا فشيئا إليها، أو أنه يبدأ ابتداء بالدخان ثم شرب المسكر إلى أن يصل إلى حد شرب المخدرات واستعمالها التي تفتك به وتنهيه، يتنقل بمراحل. كذلك الإنسان في ارتكابه للشرك الأصغر قد يؤول به الأمر إلى أن يرتكب الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم، جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال، قول حفظكم الله تعالى: ما الفرق بين المسلم والمؤمن، وما هي أعلى مرتبة، هل المسلم أم المؤمن؟ الفرق بين المؤمن والمسلم قالوا هذه سيأتي الكلام عنها بتفصيل في المجلس القادم، لكن مدامك سألت هذا ثاني سؤال عنها. الإسلام قالوا هو للأعمال البدنية، أو والإيمان للأعمال القلبية. فالإسلام وأركان الإسلام الخمسة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وكلها أعمال وأفعال. أما الإيمان فهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فكل هذه أعمال قلبية. فهذين الوصفين إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فالإيمان أضيق دائرة من الإسلام، لأن الإسلام يشمل يدخل فيه الإيمان، لأنه لا يمكن للمسلم أن يكون يعني مؤمنا حق الإيمان إذا لم يكن مسلما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل قال عنهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني أنهم أنتم ما وصلتم إلى مرتبة الإيمان، لا زلتم في مرتبة الإسلام التي هي أول درجات الدخول في الدين، وهي مرتبة الإسلام. يعني أول ما يسلم الإنسان ماذا يفعل الكافر؟ يؤدي الصلاة ويصوم رمضان ويؤدي الزكاة، لكنه لم يصل بعد إلى مرتبة الإيمان التي يعني يكون الإيمان خالصا في قلبه. ذلك عمر رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من كل شيء حتى من نفسك. فقال: والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يعني بلغت درجة الإيمان القصوى التي أوصلتك إلى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم محبته عندك أعلى من محبة كل شيء حتى من نفسك. وإن شاء الله يأتي لها بيان حين إيضاح وبالدليل في المجلس القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل المجلس القادم والذي بعده، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا زللنا وخطلنا وكل ذلك عندنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.